بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فمستعينين بالله سبحانه وتعالى نواصل شرح القواعد المهمة التي سطرها الإمام الفقيه المفسر عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة اللطيفة، حيث قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد. والمقاصد أيها الإخوة هي الأمور المطلوبة بذاتها، المطلوبة بذاتها، كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك. والوسائل هي ما يؤدي إلى الأمور المقصودة، ما يؤدي إلى الأمور المقصودة، أو ما يكون مشروعا لأنه يؤدي إلى أمر مقصود، طريق، طريق موصل إلى أمر مقصود. وهناك عند أهل العلم ما يسمى بالمتممات والمكملات، وهي الأمور التي تقع بعد الأشياء المقصودة، وهي الأمور التي تقع بعد الأشياء المقصودة ولها بها تعلق. وأضرب مثالا: صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أمر مقصود، المشي إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة وسيلة، العودة من المسجد إلى البيت متمم، تابع، مكمل. فعندنا الوسائل، وعندنا المقاصد، وعندنا المتممات. الشيخ يقول: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد. وبعض أهل العلم يقول: الوسائل كالمقاصد، الوسائل كالمقاصد. ومعنى هذه القاعدة أن الوسيلة تأخذ حكم المقصود ولو لم يقم عليها دليل، أن الوسيلة تأخذ حكم المقصود ولو لم يقم عليها دليل، بل متى ما طلب المقصود طلبت الوسيلة، وبنوع طلب المقصود يكون طلب الوسيلة. فوسيلة الواجب واجبة حتى لو لم يقم دليل خاص على وجوبها، ووسيلة المستحب مستحبة حتى لو لم يقم دليل خاص على استحبابها، ووسيلة الحرام حرام حتى لو لم يقم دليل على تحريمها، ووسيلة المكروه مكروهة حتى لو لم يقم دليل على كراهيتها، ووسيلة المباح مباحة حتى لو لم يقم دليل على إباحتها. فطلب المقصد دليل على طلب الوسيلة. فلو أن قلنا لإنسان اذهب إلى صلاة الجماعة، يجب عليك أن تسعى إلى صلاة الجماعة، قال ما الدليل؟ نذكر له أدلة وجوب صلاة الجماعة، نذكر له أدلة وجوب صلاة الجماعة، واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، يجب أن تركع مع الراكعين، وهذا يدل على صلاة وجوب صلاة الجماعة. قال أين الدليل على أنه يجب أن أذهب؟ الدليل أنه لا يمكن أن تركع مع الراكعين حتى تذهب إليهم، فهذا دليل على الوجوب. وهذا ستأتي له أمثلة في كلام الشيخ ونعلق عليها إن شاء الله عز وجل. قال الشيخ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأوسع منها أن يقول ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. لماذا أوسع؟ لأنها تشمل المطلوبات بأطرافها الأربعة، لأن المطلوب إما مطلوب فعل أو مطلوب ترك، ومطلوب الفعل إما مطلوب طلبا جازما وإما مطلوب مع خيرة، المطلوب الجازم الواجب والمطلوب الخيار مع خيرة المستحب، ومطلوب الترك إما مطلوب طلبا جازما وإما مطلوب مع خيرة، المطلوب طلبا جازما يعني تركه الحرام، والمطلوب مع خيرة يعني تركه المكروه. فإذا قلنا ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب يشمل المطلوبات كلها. قول الشيخ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الشيء إلا به، وأعني الواجب حتى نشرح كلام الشيخ، نوعان: ما يكون من فعل المكلف وهو قادر عليه، ما يكون من فعل المكلف وهو قادر عليه، وهذا واجب. والنوع الثاني: ما لا يكون من فعل المكلف، ما لا يكون من فعل المكلف، وهذا لا يجب على المكلف، لا يجب على المكلف. وهذا معنى قول الأصوليين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وأعطيكم مثالين. المثال الأول: الصلاة تتم بأمور، منها استقبال القبلة، منها استقبال القبلة، ومنها الطهارة. هذه فعل من المكلف أو ليست فعلا من المكلف؟ فعل من المكلف، والأصل أنه يقدر عليها، فهذه واجبة حتى لو لم يأتي دليل على وجوبها. دخول الوقت من فعل المكلف أو ليس من فعل المكلف؟ ليس من فعل المكلف، فهذه ليست هذا ليس واجبا على المكلف، هذا يتم به الوجوب. أيضا مثال ذلك: الزكاة، الزكاة تتم بوجود النصاب، بوجود النصاب. وبالحولان الحول، حولان الحول ليس من فعل المكلف، فليس مطلوبا من المكلف. وجود النصاب هو في الحقيقة قد يفعله المكلف لكنه ليس مطلوبا منه، يعني لا يجب على الإنسان أن يسعى لأن يكون عنده مال حتى يزكيه، لكن حصر المال لمعرفة أنه بلغ نصاب هذا من فعل المكلف ويستطيعه، فهو عليه واجب. نقول إذا حال الحول يا صاحب الأموال وجب عليك أن تحصرها، تحصيها، لأن إخراج الزكاة واجب ولا يتم إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا الفرق بين قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم. قال رحمه الله: يعني أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحكام المقاصد. أقول سأشير إلى شيء لم يذكره الشيخ ونبه عليه بعض العلماء في هذه القاعدة، وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد أو في صفتها، فإذا كانت المقاصد تعبدية فوسائلها تعبدية، وإذا كانت المقاصد موسعة فوسائلها موسعة. فبعض الناس يفهم مسألة الوسائل لها أحكام المقاصد بمعنى أن الغاية تبرر الوسيلة، فيقول إذا كان المقصود حسنا اغتفرت الوسائل ولو كان فيها شيء، وهذا غير صحيح، وإنما الوسائل لها أحكام المقاصد وصفات المقاصد. فلو جاء إنسان قال ذكر الله مقصود، ذكر الله مقصود والغاية تبرر الوسيلة، فنحن حتى ننشط نجتمع في المسجد في حلق ونذكر الله في جماعة، يقول لنا مثلا يقوم لنا شيخ ويقول لا إله إلا الله، ونحن نردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقولون لأن المقصود ذكر الله وهذه وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. نقول نعم، ولكن أخطأتم في فهم القاعدة. الوسائل لها أحكام المقاصد لما كان المقصود تعبديا عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، فوسائل المقاصد عبادة والأصل فيها التوقيف، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قصد عبادات بغير المشروع، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، وأنكر الصحابة كابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما على من جاء بوسيلة لم تشرع لذكر الله، كما أظن ذكرنا، ولا أدري هل ذكرته هنا أو لم أذكره، يعني أن أبا موسى رضي الله عنه مر على قوم قد تحلقوا في مسجد الكوفة ولهم إماء يذكرون الله، فذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه، إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ابن مسعود قد رأيت اليوم عجبا، رأيت قوما يفعلون كذا وكذا، قال فما صنعت لهم؟ قال أتيت أنظر أمره، قال انطلق بنا إليهم. فانطلقا حتى وقف على القوم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فقالوا سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يدركه. فأنكر على من فعل هذه الوسيلة لذكر الله عز وجل. فنقول إن وسيلة العبادة عبادة، فتكون مبنية على التوقيف. أما إذا كان الأمر واسعا كوسائل العادات فالأصل فيها التوسع. ويتفرع على هذا مسألة: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ هل وسائل الدعوة توقيفية؟ فنقول: هل الدعوة عبادة أو ليست عبادة؟ فنجد أن الدعوة عبادة، إذن وسائلها عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. ولذلك إذا جاءنا أناس بوسائل لم تشرع للدعوة فإننا نقول إن هذا ليس مشروعا. جاءنا أناس قالوا: نحن ندعو إلى الله بالطريقة الفلانية ونرتبها ونلزمها على أنها طريق مستمر، نخرج 40 أيام 40 يوما على هيئة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ندعو إلى الله عز وجل. نقول: ما الدليل؟ ولا دليل، فتكون هذه منهيا عنها ولا تشرع، لأن الأصل في العبادات التوقيف. يأتي بعض الناس مثلا يقول: من وسائلنا الدعوية لعب الكرة، من وسائلنا الدعوية لعب الكرة. نقول: هذا غير مشروع أن تجعل هذه وسيلة دعوية، لأن الأصل في العبادات التوقيف. وهنا أنبه إلى أمر مهم جدا حصل فيه خلط لم يحرر فسبب بعض الخلل في الفهم، وهو أن هناك فرقا بين الوسائل والوسائط التي تنقل بها الوسائل. والوسائط واسعة باتفاق أهل العلم، مثال ذلك: من وسائل الدعوة إلقاء الكلمات والدروس والخطب، هذه وسائل للدعوة وهي مشروعة دلت عليها الأدلة. لكن نقل الخطبة هل هو بواسطة الهواء بدون المسماع أو بالمسماع أو بشريط؟ هذه وسائط لنقل الوسيلة، هذه موسعة باتفاق أهل العلم قديما وحديثا. كونك تنقل الدعوة برسالة أو تنقل الدعوة بشريط أو تسمع الناس بمسماع وميكروفون أو تسمع الناس مباشرة، هذه وسيطة، وسيط لنقل الوسيلة التي هي الكلمة، فهذا محل توسع. وكل مشايخنا الذين قالوا إن وسائل الدعوة ليست توقيفية، إذا تأملنا كلامهم نجد أنهم يريدون وسائط نقل الوسائل، مثل الدعوة بكتاب، الدعوة بشريط، هذه وسائط لنقل وسيلة الدعوة. وبهذا نعرف كما قلت أن ما يؤسسه بعض الناس من أن الغاية تبرر الوسيلة شرعا غير صحيح، بل لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة. إذا كان المقصد مشروعا فالوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال رحمه الله: يعني أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحكام المقاصد. لاحظوا أن الشيخ قال أي طرقها، هذه الوسائل، ومتممات التي قلت إنها المتممات والمكملات. نعم. لأن ما لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة. ضرورة، لأنه لا يمكن الإتيان بالمقصود إلا بوسيلته، لا يمكن الإتيان بالمقصود إلا بوسيلته، فيدخل فيه ضرورة. نعم. لأنه لازم له، فإذا كان مأمورا بشيء كان أيضا مأمورا بما لا يتم إلا به. وهذا يشمل أمر الإيجاب وأمر الاستحباب، أمر الإيجاب وأمر الاستحباب. نعم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، كما قلنا صلاة الجماعة واجبة على الرجال، فالمشي إليها واجب، المشي إليها واجب. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. كذلك مثلا بر الوالدين، بر الوالدين واجب، فالمشي إليهما واجب، بر الوالدين واجب فالمشي إليهما واجب. أيضا الحج واجب فالسعي إليه واجب، العمرة واجبة على الصحيح فالسعي إليها واجب. وما لا يتم المسنون. نعم. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. نعم، مثلا طلب العلم فيما زاد على الفرائض مستحب، لأن طلب العلم كما تعلمون منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب، يكون فرض عين في أصول الدين اللازمة وكليات الدين اللازمة، وفي حكم العمل إذا أراد الإنسان أن يدخل فيه، إذا بلغ الإنسان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، إذا أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، ما زاد على ذلك مستحب، مثل مجالسنا هذه مستحبة، فالسعي إليها مستحب، السعي إليها والمشي إليها يعني مستحب. كذلك إذا كان المقصود مباحا فالسعي إليه مباح، وهذا متمم لكلام الشيخ، مثل زيارة المسلم لمصلحة دنيوية مباح، زيارة المسلم لماذا؟ لمصلحة دنيوية، لأن زيارة المسلم قد تكون للأخوة في الله، للمحبة، فهذه مستحبة، فيكون المشي مستحبا، لكن زيارة المسلم لمصلحة دنيوية مباحة، فالمشي إليها مباح، المشي إليها مباح. ومن ذلك صلاة الجماعة للنساء، فصلاة الجماعة للنساء من حيث هي، من حيث هي مباحة، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل فهي مباحة، فسعي المرأة إلى صلاة الجماعة مباح، سعي المرأة إلى صلاة الجماعة مباح، لأن صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة مباحة، صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة مباحة، فوسيلة المباح مباحة. نعم. وإن كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع ذرائعه ووسائله وطرقه الموصلة إليه، سواء كان محرما أو مكروها. نعم، مثلا الزنا محرم، الزنا محرم، فكل وسائله التي تؤدي إليه محرمة، فالنظر إلى المرأة الأجنبية محرم، وتتبع النساء في الصور محرم. يعني بعض الناس يتتبع المجلات التي فيها صور نساء، وأحيانا يأتي الشيطان فيغر الإنسان، يقول من باب إنكار المنكر، من باب إنكار المنكر تنظر في النساء في المجلات، إنه هذه والله هذه تضع أخضر وهذه تضع أحمر وهذه مدري أيش وهذه كذا وهذه كذا، وهذا قد يوقع في قلب الإنسان ما يوقع. فتتبع صور النساء محرم، لأنه وسيلة من الوسائل التي تقود العبد إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل. استماع الغناء محرم، لأن الغناء بريد الزنا، الغناء بريد الزنا. فوسائل المحرم التي تؤدي إليه وذرائع المحرم التي تؤدي إليه محرمة. الاختلاط بين الرجال والنساء محرم، لأنه ذريعة من ذرائع الزنا. قال الشيخ: سواء كان محرما أو مكروها، حضور اللهو الزائد مكروه، حضور اللهو الزائد مكروه، فالسعي إلى الأماكن التي فيها لهو زائد مكروه، السعي إلى الأماكن التي فيها لهو زائد مكروه. دخول السوق من غير حاجة مكروه، لأن الأسواق أبغض البلاد إلى الله كما في صحيح مسلم، فدخولها من غير حاجة مكروه. فالسعي إلى الأسواق من غير حاجة مكروه. يعني بعض الناس يقول نذهب نتمشى في السوق، نتمشى في المراكز التجارية، هذا مكروه، لأنها أبغض البلاد إلى الله بنص الحديث الصحيح، فلا تدخل إلا لحاجة، فالسعي إليها والذهاب إليها مكروه. نعم. قال: مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة. مثال ذلك يا إخوة يعني هذا أمثلة للأمور المقصودة، يعني هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ الآن للأمور المقصودة. نعم. الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك. يعني هذه كلها مقصودات، فوسائلها مطلوبة. نعم. فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، كالمشي إلى موضع الصلاة والطهارة. كالمشي إلى موضع الصلاة للرجال، كالمشي إلى موضع الصلاة للرجال، لأن صلاة الجماعة إنما تجب على الرجال. كالمشي إلى موضع الصلاة والطهارة لها والسترة وجميع شروطها. السترة المقصود بها ستر العورة هنا، المقصود بها ستر العورة، وليست سترة المصلي، وليست السترة التي يتخذها المصلي. فستر العورة شرط ووسيلة للصلاة فهو واجب. نعم. وجميع شروطها كما قلنا، جميع شروطها التي تكون من فعل العبد، أما الشروط التي لا تكون من فعل العبد فليست واجبة عليه، مثل ما قلنا دخول الوقت، دخول الوقت تتم به الصلاة وتقع وهو شرط للصلاة لكنه ليس من فعل العبد فلا يكون واجبا عليه. نعم. قال: وجميع شروطها وقس على ذلك أما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك، فما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها ونحوه. نعم، أما المسنون فكالصلاة النافلة، يعني المسنون المقصود، يعني هذه مقصودات، فصلاة النافلة مقصودة، والصدقة مقصودة، والصيام مقصود، والحج والعمرة غير الفريضة مقصودة إلى آخره. فما لا يتم ذلك إلا به فهو مسنون، فهو مسنون. نعم. وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه. نعم، المحرمات المنهي عنها مقصود تركها، فما لا يتم ترك المنهي إلا به فهو منهي عنه، فهو منهي عنه. الشرك يقصد تركه، فوسائل الشرك، وسائل الشرك تكون محرمة، تكون محرمة. فالنذر لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله محرم، يعني لو كان مثلا في البلد معروف مكان كان يذبح فيه الناس يقولون هذا لإخواننا الصالحين لغير الله سبحانه وتعالى، فأزيل هذا، فجاء إنسان قال نذرت لله أن أذبح في هذا المكان، نقول هذا حرام لأنه ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك ووسيلة إلى الشرك. ولذلك نهي عن الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله ذريعة إلى الشرك. أن يحلف الإنسان بأبيه، بأمه، برأس جده، بالنبي، بالملائكة، هذا شرك، وهو شرك أصغر. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هذا شرك أصغر، وحرم لأنه ذريعة إلى الشرك ووسيلة إلى الشرك، لأنه وسيلة إلى التعظيم غير المشروع، والتعظيم المشروع، التعظيم غير المشروع يجر إلى الشرك. نعم. ولذلك بعض الناس أصبح لو حلف لك بالنبي ما يحنث، لكن لو قال والله المسألة فيها أمر، يعني بعض الناس قال والله كذا عنده فيها سعة، لكن قال والنبي ولا قالوا راس أبوي هذه ما فيها. ولا شك أن هذا يعني أمر خطير جدا إذا دخل فيه العبد. نعم. وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائر المحرمات، فإنه ينظر إلى مقصودها وما تؤول إليه، مثل مسألة والصحيح من أقوال أهل العلم أن القصود مؤثرة في العقود، أن القصود مؤثرة في العقود، يعني أن القصود مؤثرة في أحكام العقود. فإذا كان قصد الناس من أمر التحايل على الربا فإن هذه المعاملة لا تجوز، وليس قصد التخلص من الربا. انتبهوا، في فرق بين الأمرين. مثلا يأتي إنسان إلى آخر يريد أن يقترض منه مثلا 1000 دينار ولا 20,000 ريال، ولكن هذا لا يريد أن يقرضه إلا بزيادة، فيقول لا القرض بزيادة ربا، كيف الطريق؟ تعال اشتري مني كيس الأرز هذا، اشتريه مني بمبلغ كذا بالتقسيط، اشتري بمثلا 30,000 بالتقسيط. اشتريت، قال اشتريت، قال اشتريه منك 20,000، اشتريه منك 20,000، قبلت؟ قال قبلت، قال خذ 20,000. سيرد كم؟ يرد 30,000 يعني بالتقسيط. فحقيقة الأمر أنه أقرضه 20,000 مقابل 30,000، لكن جعلوا هذه السلعة حيلة للتحايل على الربا، فهذا حرام وفعلهم حرام. لكن إذا كان المقصود التخلص من الربا فهذا عن جمهور العلم جائز، مثل أن يشتري الإنسان بالتقسيط ليبيعها في السوق فيأخذ ثمنها حالا لأنه محتاج، فهذا جائز. والفرق بين الأول والثاني من وجهين. الوجه الأول أن السلعة التي بينهما أقل بكثير جدا من القيمة التي يتحدثان فيها. كيس أرز مثلا في السوق 10 دنانير، يبيع إياه بالتقسيط 30,000. لا شك أن هذه السلعة غير مقصودة إطلاقا، أما في التقسيط فيكون الثمن يعني كما يقولون معقولا، وزيادة التقسيط ليس فيها يعني زيادة فاحشة. ولذلك أنبه هنا إلى تنبيه أنبه عليه بعض أهل العلم، وهو أن من اشترى بالتقسيط من أجل أن يبيعه في السوق يجب أن يعتني بالشراء. يعني بعض الناس مثلا يذهب فيقول يا شيخ أنا ذهبت إلى البنك الفلاني، البنك الإسلامي أو غيره، واشتريت منهم سلعة بالتقسيط وسأبيعها في السوق أو بعتها في السوق، تقول له ما السلعة؟ قال والله ما أدري، ربما حديد، ربما بلاتين، ربما أرز، ما هذا؟ يجب أن تعلم السلعة التي اشتريتها، وإلا فإن هذا يكون من باب الحيل على الربا. والوجه الثاني في الفرق أنه في الأول يقع البيع والشراء بالتقسيط وبغير التقسيط بين الاثنين، أما في الثاني فتباع السلعة إلى جهة أجنبية، وإذا قلنا تباع في السوق ولا تباع لمن اشتراها منه بالتقسيط. نعم. فإنه ينظر إلى مقصود أيضا، يعني فيما يتعلق بمسألة أن القصود مؤثرة في العقود، مثلا الصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح بنية الطلاق حرام، أن النكاح بنية الطلاق حرام. يعني لو أن إنسانا تزوج امرأة بنية أن يطلقها بعد شهر أو شهرين أو 4 أو 6 فإن هذا النكاح حرام لا يجوز، لأنه يقصد الطلاق في مدة قد عزم عليها في نفسه، والواجب في النكاح أن يكون المقصود منه الاستدامة. أيضا لوجوه أخرى، منها أنه غش في الأعراض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا في صبرة طعام، فكيف في أعراض المسلمين؟ يذهب رجل إلى رجل فاضل فيخطب منه ابنته فيزوجه لفضله، وهذا الخاطب قد وضع في نفسه أنه يتزوجها لمدة سنة ثم يطلقها قصدا، هذا لا شك أنه غش. فإذا حرم الغش في صبر الطعام فمن باب أولى أن يحرم في أعراض المسلمين. ومما يدل على ذلك أن الإنسان لا يرضاه لابنته ولا يرضاه لقريبته، فيجب أن لا يرضاه لابنة أخيه المسلم ولقريبة أخيه المسلم. نعم. فإنه ينظر إلى مقصودها وما تؤول إليه مثل مسألة العينة. مسألة العينة التي ذكرناها أن يشتري سلعة بالتقسيط ويبيعها لمن اشتراها منه بالحاضر أو لمن له علاقة بمن اشتراها منه. يعني الآن في الأسواق هناك ما يسمى بالشبكة، فتدور السلعة، هذا صاحب المكتب وهؤلاء من يسميهم العامة بالشريطية على كنبات المكتب بسباحهم، وهذا طرف، فيأتي هذا أشتري منك سيارة، أشتري منك بطاقات بكذا بكذا بكذا بكذا، ويتم وجالس الآخر تبيع يا فلان بكم؟ قال بكذا. قال اشتريت. يا صاحب المكتب تشتريها بكم؟ قال بكذا. قال ردها له. هذه من العينة في الحقيقة لأنها حيل، ولا يخرج من مسألة العينة إلا إذا باع السلعة التي اشتراها بالتقسيط إلى جهة أجنبية ما لها علاقة بالمشتري الأول. بل من ورع بعض أهل العلم أنه قال إن المشتري إن البائع الأول لا يشتريها ولو من طرف أجنبي. يعني لو شخص باع سلعة بالتقسيط جيد، فأخذها صاحبها فذهب فباعها في السوق على شخص، بعض أهل العلم قال لا يجوز للبائع الأول أن يشتريها من مشتريها الجديد، بعدا عن شبهة العينة، بعدا عن شبهة العينة. نعم. وتحريم ربا الفضل ونكاح المحلل ونحو ذلك، وكذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة والله أعلم. القاعدة الرابعة، المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. القاعدة الرابعة، المشقة تجلب التيسير. المشقة هي التعب والعناء، التعب والعناء تجلب أي تسبب، التيسير التسهيل والتخفيف. ومعنى القاعدة أن الصعوبة والعناء والمشقة الخارجة عن المعتاد تسبب التخفيف عن المكلف، فإذا لحق المكلف تعب زائد عن المعتاد ومشقة خارجة عن المعتاد فإنه يخفف عنه حتى يزول هذا التعب، حتى يزول هذا التعب. مثل إنسان مرض، مريض، ولو ذهب إلى المسجد يشق ذلك عليه، فإنه يخفف عنه ويقال تسقط عنك صلاة الجماعة في هذه الحال. والمشقة كما يقول العلماء في أصلها نوعان: مشقة ملازمة للعبادة. ما معنى ملازمة للعبادة؟ أنها توجد مع العبادة دائما أو غالبا، وهذه لا تؤثر في الأحكام. كونك تستيقظ لصلاة الفجر من النوم، هذا في تعب ولا ما في تعب؟ في تعب، ولكن هذا التعب موجود مع صلاة الفجر دائما. تنام فتستيقظ لصلاة الفجر، هذا الأصل في الإنسان. ما يأتي إنسان يقول والله الاستيقاظ لصلاة الفجر من النوم فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. الوضوء في وقت البرد فيه مشقة، ولكن هذه المشقة ملازمة للوضوء في وقت البرد دائما. فلا يأتي شخص يقول والله المشقة تجلب التيسير فلا أتوضأ في وقت البرد الذي لا يضر، لأن هذه المشقة لو التفت إليها لما قامت الأحكام. كل عمل تلحقه مشقة، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب. الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، لأن الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفت بالمكاره، حفت بالمكاره، فطريقها فيه تعب، ولكن هذا التعب معتاد ملازم للأعمال. والنوع الثاني مشقة تنفك عنها العبادة، يعني ليست ملازمة للعبادة، فهذه المشقة إن كانت خفيفة لا يلتفت إليها الشرع، لا يلتفت إليها الشرع، مثل يعني مشقة ألم يسير في الأسنان، أو مشقة ألم في الأصبع، إنسان يعمل بالمطرقة مثلا فضرب إصبعه فيه ألم، لكن هذه المشقة خفيفة لا يلتفت إليها الناس في الغالب في تصرفاتهم، فهذه لا تؤثر عند جماهير أهل العلم بما يشبه الإجماع. ما يأتي إنسان يقول والله يعني إصبعي يؤلمني فأنا مريض والمريض مخفف عنه فأنا لا أذهب إلى صلاة الجماعة، نقول هذه المشقة الخفيفة لا يلتفت إليها. ومشقة زائدة خارجة عن المعتاد، وهذه يلتفت إليها. يقول قائل: ما ضابط هذه المشقة؟ كيف نعرفها؟ يقول العلماء: هذه المشقة منها ما ضبطها الشرع بضابط، إذا وجد كانت مشقة مخففة. مثال ذلك، قالوا مشقة السفر ضبطها الشارع بالسفر، فمتى ما سافر الإنسان وجدت المشقة المؤثرة في التخفيف. فإذا سافرت السفر المعتبر فإن المشقة موجودة، فهذا يؤثر التخفيف، فإنك تقصر وتجمع وتترخص برخص السفر. ومنها مثلا الجهل، الجهل في الجملة سبب من أسباب التخفيف، فإذا وجد الجهل اقتضى التخفيف، مثل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقد لبس جبة وتضمخ بطيب، متطيب لابس جبة، فقال: يا رسول الله، أرأيت من أحرم بهذا؟ يعني ماذا يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق، يعني اغسل أثر الطيب، وخفف عنه فلم يرتب عليه الفدية، ومثل الإكراه. الإكراه ضابط للمشقة، فإذا وجد الإكراه بالشروط التي ذكرناها في مسألة الضرورة وجد التخفيف، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومثل العسر وعموم البلوى، متى ما وجد العسر وعموم البلوى وجدت المشقة. لكن هنا يجب أن نفهم هذه النقطة يعني فهما جيدا، لأن بعض الناس يأخذ ألفاظ العلماء بدون مرادات العلماء. تجد بعض الناس مثلا يستمع للموسيقى، يستمع للغناء، فإذا قلت له يا أخي فيك خير إن شاء الله عز وجل وتستمع للغناء، قال يا شيخ الله المستعان عمت به البلوى، عمت به البلوى. الآن أكثر الناس يسمعون الموسيقى، نقول ليس هذا عموم البلوى الذي يريده العلماء. عموم البلوى يا إخوة كما يقول العلماء هو شيوع البلاء بحيث يصعب التخلص منه. لابد من الأمرين، ما مجرد الشيوع، شيوع البلاء بحيث يصعب التخلص منه. فإذا شاع البلاء وأصبح يصعب على الإنسان أن يتخلص منه فإنه يخفف عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر، في القط، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني معروف يا أخوة أن الهر يأكل الفيران والفار نجس، وتبقى آثاره في فم الهر فيذهب ويتمسح بثيابنا ويشرب من مائنا أحيانا. خفف هنا فقيل إنها ليست بنجس لأنها كثيرة الدوران على البيوت ويصعب التخلص منها. ربما الناس اليوم في زمن السجون المسلحة ما يعرفون هذا، لكن زمن البيوت المفتوحة قديما يعرف الإنسان هذا. يأتي ببيته يجد أن الهر نائم على فراشه، يقوم يتمسح بثيابه، يذهب هنا وهناك، يصعب التخلص منه فخفف. فمثلا قد تعم الموسيقى في البلد، يعني الناس في سياراتها تشغل الموسيقى وفي الفندق موسيقى، وفي يصعب على الإنسان أن يتخلص منها إلا أن يجلس في بيته ما يخرج. هنا ما نقول يجب عليك، ما نقول يجب عليك أن تجلس في البيت حتى لا تسمع الموسيقى، بل نقول يجوز الخروج لأن هذا عم به البلاء. لكن ما يجوز أن تأتي وتشغل الموسيقى أنت، لأن هذا لا يصعب التخلص منه. بل إذا ركبت مع صاحب سيارة تكس أجرة أنت مستأجره وهو مشغل الموسيقى، ما تقول الله المستعان عمت به البلوى وتجلس تستمع، تقول أغلق هذا لأنك تستطيع أن تتخلص. وإنما شيوع البلاء بحيث يصعب أن يتخلص منه. مثلا في بعض البلدان قد يشيع تبرج النساء وخروج النساء متبرجات في الأسواق، فيصعب على الإنسان أن يذهب ليشتري ما يحتاجه بدون أن يرى هذه المناظر التي تشيع عند الناس. هنا يقال ما يقال يحرم عليك أن تذهب إلى السوق لأن فيه نساء متبرجات، بل يخفف ويقول يجوز الذهاب إلى السوق للحاجة ولو كان يوجد في السوق نساء متبرجات. فهذا الأمر يجب يعني فهمه، أن سبب العسر وعموم البلوى هو شيوع البلاء بحيث يصعب التخلص منه. هذا النوع الأول، مشقة ضبطها الشارع بالأسباب، فمتى وجد السبب كانت مشقة. النوع الثاني، مشقة لم تضبط كيف نضبطها وكيف نعرفها؟ بعض الفقهاء قالوا بالتقريب. بالتقريب ما معنى بالتقريب؟ قالوا نقربها إلى المشاق التي ثبتت في الشرع، فإن كانت تشبهها تجلب التيسير. قلنا هذا الأمر فيه مشقة، يعني كون الإنسان أول شيء يعرف المشاق التي ثبتت ثم يأتي ويزن المشقة هل هي مثلها أو ليست مثلها، هذه تحتاج إلى فقيه، وفقيه متمكن، ففيه مشقة على الناس لو أمرناهم بهذا. ومن أهل العلم من قال يرجع فيها إلى العرف والعادة، فما كان في العرف مشقة زائدة فإنه يوجب التخفيف. ومن أهل العلم من قال يرجع فيها إلى الإنسان نفسه، فكل إنسان فقيه نفسه فيها، وهذا أصح الأقوال، لأن المشاق يختلف فيها الناس، فرب أمر شاق على زيد ليس شاقا على عمرو، وهذا يظهر في الأمراض. يعني قد يصاب بعض الناس بالحمى فلا يكاد يستطيع الحركة، وبعض الناس قد يصاب بالحمى فلا يتأثر ما شاء الله. فكل إنسان فقيه نفسه، إن كان هذا يشق عليه مشقة زائدة خارجة عن المعتاد فإنه يسبب له التخفيف، وإلا فلا، مع تذكير الناس بأن التعامل إنما هو مع الله. يمكن أن تغش الناس وتقول والله أنا ما جئت إلى المسجد لأني مريض، مرض زائد ويتعبني، ولكن لا يمكن أن تخادع الله، فإن الله يعلم حقيقة الحال، وأنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتخفف إلا بمشقة تعلم أن الله يعلم وجودها فيك وأنها ثقيلة عليك، وأنها ثقيلة عليك. خلاصة ذلك أن المشاق منها ما ضبط بالأسباب التي ذكرها الشارع، ومنها ما لم يضبط بالأسباب، فيرجع في ضبطها إلى حال الإنسان نفسه، حال الإنسان نفسه، فإن كانت في حاله خفيفة فلا يتخفف بها، وإن كانت في حاله شديدة فإنه يتخفف بها. نعم. فالأمور نوعان، نوع لا يطيقه المكلفون، فهذا لا يكلفهم الله به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، يعني أدلة أن المشقة تجلب التيسير كثيرة، منها ما ذكر الشيخ وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، إن الدين يسر، كل هذه تدل على التيسير، كل هذه تدل على التيسير. ما أدري نكمل ولا نقف الساعة 6:30. طيب لعلنا نقف هنا، ويكون المقصود من الدرس يعني قد فرغنا منه حتى لا نشق على الإخوة، وبعض الإخوة قد يكون عندهم ارتباط ولو لم يكن عندهم ارتباط بالعمل، فنقف هنا، وما دام أن المقصود من الدرس قد فرغنا منه فمن شاء من الإخوة أن ينصرف فلينصرف، ومن شاء من الإخوة أن يبقى فليبقى، نجيب على بعض الأسئلة. نعم. شكر الله لكم وبارك فيكم وأحسن إليكم. قل السائل ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ طيب، طبعا عند أهل العلم ما يسمى بأصول الفقه، وعند أهل العلم ما يسمى بقواعد الفقه. ما الفرق بينهما؟ الفرق يا إخوة أن أصول الفقه يتعلق بالأدلة الشرعية، أصول الفقه يتعلق بالأدلة الشرعية. عندما يقول الأصوليون الأمر للوجوب، ماذا يريدون؟ يريدون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب. أما القاعدة الفقهية فتتعلق بأقوال وأفعال المكلفين، بأقوال وأفعال المكلفين. عندما يقول الفقهاء اليقين لا يزول بالشك، ماذا يريدون؟ يريدون أن يقيني أنا ويقينك أنت لا يزول بالشك، فهذا متعلق بأقوال وأفعال المكلفين. الأمر الثاني أن القاعدة الأصولية يفهم منها، القاعدة الفقهية يفهم منها الحكم مباشرة، أما القاعدة الأصولية فلا يفهم منها مباشرة. يعني لو جاءني إنسان فقال يا شيخ أنا صليت الظهر وأنا متيقن أني متوضئ، ثم صليت العصر بوضوء الظهر على أني متوضئ، لما فرغت من صلاة العصر شككت هل انتقض وضوئي قبل صلاة العصر أو لم ينتقض، فما حكم صلاة العصر؟ أقول صلاة العصر صحيحة لأن اليقين لا يزول بالشك. فالأمر واضح، صلاة العصر صحيحة لأن اليقين لا يزول بالشك. لكن جاءني شخص قال يا شيخ ما حكم إعفاء اللحية؟ ما حكم إعفاء اللحية؟ قلت له إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب. ما في ترابط بين الحكم والقاعدة، يعني ما علاقة إعفاء اللحية لأن الأمر للوجوب؟ فأحتاج أن أقول إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وأعفوا أمر والأمر للوجوب. إذن القاعدة الفقهية يفهم منها الحكم مباشرة من نفس صيغتها، أما القاعدة الأصولية فلا يفهم منها مباشرة. هذا أوضح، أو هذان أوضح الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أحسن الله إليكم. يقول السائل بينوا لنا الطريقة الصحيحة للتدرج في دراسة القواعد الفقهية. دائما يقول أهل العلم الطريقة الصحيحة أن تعامل العلم كما تعامل الطفل الصغير، فتبدأ بما يطيق، فتبدأ بمتن خفيف تضبط به العلم ثم تتدرج. ففي القواعد الفقهية يمكن مثلا أن تبدأ بمثل هذه الرسالة، رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي في القواعد الفقهية، فهي رسالة جمعت قواعد مهمة، ثم تنتقل إلى منظومة الشيخ السعدي في القواعد الفقهية مع شرحها، ثم تنتقل مثلا إلى منظومة الأهدل مع شرحها، فتنتقل من متن صغير إلى أعلى منه إلى أعلى منه، وتحرص على أن تقرأها على شيخ، فإن القواعد الفقهية تحتاج إلى إتقان، وطريق الإتقان هو أن تقرأ على شيخ متمكن من هذا الفن. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لقاعدة الوسائل والمقاصد، تقرر أن إنكار المنكر واجب، فإذا لم يتمكن الإنسان بإنكار المنكر إلا عن طريق المظاهرات والاعتصامات فهل يكون هذا واجبا ومشروعا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله إن لم أنسى في مسألة المصالح والمفاسد، لكن أقول إن إنكار المنكر شرطه أن لا يترتب عليه منكر أعظم منه. فإذا كان يترتب عليه منكر أعظم منه فإنكار المنكر منكر. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: مررت مع أصحاب لي بقوم من التتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم بعض أصحابي فأنكرت على المنكر وقلت إن هؤلاء يصدهم الخمر عن تقتيل المسلمين وانتهاك أعراضهم. يعني التتار قوم ظلمة ويقتلون الناس وينتهكون أعراضهم، فجلسوا يشربون الخمر والتهوا عن قتل الناس، فهذا الرجل جاء وأنكر عليهم. لو ما شربوا الخمر ماذا سيفعلون؟ سيذهبون إلى تقتيل الناس، وأعظم من شرب الخمر. فكان المقتضى الشرعي أن لا ينكر عليه. بعض الناس مثلا قد تجده على منكر خفيف يسير، وتعلم أنك إذا أنكرت عليه سينتقل إلى منكر أعظم، فإنه لا يجوز لك أن تنكر عليه. ومن هذا الحال الإنكار على ولاة الأمر باليد أو بالتشهير، فإنه يترتب عليه منكر أعظم. وما أنكر أحد على ولاة الأمر باليد إلا ترتب على ذلك مفاسد عظيمة جدا. وكذلك الإنكار بالتشهير بولاة الأمر، كما يقول بعض الناس للضغط عليهم، الضغط الجماهيري، الضغط الإعلامي، فيسندون المنكر إلى الأمير، إلى ولي الأمر، وهذا منكر ولا يجوز، ترتب عليه مفاسد عظيمة، أقلها تنفير قلوب الرعية من الراعي حتى يقع الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. فهذا الأمر يتنبه إليه في مسألة إنكار المنكر. يقول الأخ: إنكار المنكر بواسطة المظاهرات والاعتصامات. أولا أنا أريد أن أقول يا إخوة، إن عندما نقرر الأصل لا نتكلم عن وقائع الأحوال الواقعة، فإن هذه لها تقديراتها، ويجب أن يفهم عندما يتكلم العلماء مثلا عن المظاهرات وعن الاعتصامات، وكان هناك مثلا أمر واقع، فإن العلماء لا يقصدون هذا الأمر الواقع، لأن هذا الأمر الواقع له تقديراته الشرعية حيث وقع. ولكن يتكلمون من حيث الأصول، والعلماء أفتوا بتحريم المظاهرات والاعتصامات لما فيها من المفاسد اللازمة التي لا تنفك عنها. وهذا باب لا أريد أن يعني أفصل فيه، لأن المقام يعني أضيق من أن نفصل في هذه القضية ونبين هذه المفاسد، لكن كقاعدة عامة أقول إن العلماء أفتوا بتحريم المظاهرات والاعتصامات لما فيها من المفاسد اللازمة التي لا تنفك عنها، فهي مفاسد ذاتية، ولذلك هي محرمة بالذات عند العلماء. ولكني أؤكد أن هذا لا يقصد به الأمور الواقعة، ولذلك أنا أقول لطلاب العلم وأقول للمشايخ وأقول لأهل العلم إنه إذا وقعت واقعة لا ينبغي للإنسان أن يطلق كلاما يستعمله أهل الباطل يستعمله أهل الباطل، ولا ينبغي إطلاق الأصول على الوقائع بدون تحقيق الوقائع والنظر فيها ومصالح ومفاسد الكلام. فإخواننا في سوريا مثلا مظلومون ومعتدى عليهم، لا ينبغي، وهذا رأيي، لا ينبغي أن نطلق كلاما يستعمله الطغاة هناك في نحر إخواننا يرحمك الله. وإن كنا نؤصل أصلا، لأن هناك فرق بين الأصل وتنزيل الأصل على واقعة موجودة لأن يقدر فيها المصالح والمفاسد، فأحيانا الواقعة تكون كقول القائل وقال أصيحاب الفرار أو الردى فقلتهما أمران أحلاهما مر، فلا بد أن تقدر المصلحة والمفسدة في مثل هذا الأمر. لكن لو قال لنا أحد إنه يريد أن يقوم بمظاهرة من باب إنكار المنكرات قلنا لا يجوز، لا يجوز أن تقيم مظاهرة مثلا هذا البلد الآمن بلد الكويت، سأل الله أن يزيده أمنا وخيرا وبركة. لو جاءنا أناس قالوا نريد أن نقوم بمظاهرات إنكار للمنكر قلنا ما يجوز، وهذا منكر وهذا منكر. ثم في حقيقة الأمر يعني أكثر المظاهرات ليست لإنكار المنكرات وإنما لمطالبات دنيوية، وقد يرتقيها بعض من يريد أن يروج لفكر، هذا في كثير من الحال. نعم أحسن الله إليكم. والسائل ثابكم الله، لا شك أن العلم الشرعي له مكانة عالية وهو المقصود في كتاب السنة، ولكن هل يجوز أن يترك الشاب دراسته في كلية الطب أو الهندسة مثلا خاصة وهو في الصف الأخير من الجامعة للتفرغ لطلب العلم الشرعي؟ فما نصيحتك؟ علوم الدنيا النافعة مطلوبة للمسلمين، ولذلك يقول العلماء تعلم علوم الدنيا النافعة فرض كفاية، ليس مباحا بل فرض كفاية. وتعلم أهل الخير للطب والهندسة فيه خير كثير للبلاد، وإذا لم يتعلم أبناؤنا الطب فمن يطببنا، وإذا لم يتعلم أبناؤنا الهندسة فمن يبني لنا ويخطط لنا وفي جميع أنواع الهندسة، سواء يعني الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية أو الهندسة الميدانية أو غيرها من أنواع الهندسة. فعلوم الدنيا إذا احتسب الإنسان في التعلم فهو على خير، ولا نوصي بتركها. وأنا أقول ليس هناك تعارض إن شاء الله بين أن يتعلم الإنسان علما دنيويا نافعا ويتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي ليس محصورا في كلية الشريعة. يحضر معنا الدروس أطباء ومهندسون، وكم مرة قابلت أطباء هم في الحقيقة طلاب علم وعندهم معلومات ما شاء الله شرعية كثيرة. فلا ينبغي الزهد في العلوم الدنيوية من أهل الخير، ومن أحسن بابا فليتقنه، وليغني المسلمين عن غير المسلمين، وليغني الصالحين عن الفسقة، فهذا خير. فوصيتي مثلا لمثل هذا الأخ مثلا لو كان في يعني دخل في كلية الطب وقطع شوطا يقول هل أترك كلية الطب من أجل أن ألتحق بكلية الشريعة، أنا أقول لا تترك، لا تترك، واستمر في الكلية، وإذا كان في الكلية مفاسد فخففها، واحرص على أن تتعلم العلم الشرعي أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. ما صحة هذا القول الأجر على قدر المشقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. لكن أهل السنة يقولون المشقة ليست مطلوبة ولا يتقرب بها، فإن وقعت أجر عليها الإنسان، فإن وقعت أجر عليها الإنسان. بمعنى أن الله لم يتعبدنا بالمشقة أبدا، لكن من رحمة الله أنه إذا وقعت علينا مشقة يثيبنا عليها. بمعنى لو أن بيتك قريب من المسجد، لو أن بيتك قريب من المسجد، لا يشرع لك أن تذهب إلى مكان بعيد وتلف حول البيوت حتى تصل إلى المسجد تقول أريد أن أتعب أكثر حتى أجر أكثر. لم يطلب الله منك التعب، ولكن لو أنك كنت في مكان بعيد فأتيت إلى المسجد تؤجر على تعبك ومشقتك. وانتبهوا يا إخوة، أهل السنة يقولون المشقة لا يتقرب بها، لأن الله عز وجل لم يطلبها منا، لكن إن وقعت المشقة تبعا للمطلوب فإن الله يثيبنا عليها. هذا خلاصة كلام أهل السنة في المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قول السائل: بالنسبة لمن يقيم في مجتمعات كافرة كيف يعمل بالعرف؟ العرف هو عرف المسلمين، حتى بالنسبة للأقليات يكون العرف هو عرف الأقلية المسلمة، العرف المعتبر، وهذا سيأتي في القاعدة إن شاء الله. فالإخوة الذين في أمريكا، الإخوة الذين في بريطانيا، الإخوة الذين في فرنسا، العرف الذي تدور عليه الأحكام بالنسبة عندهم هو عرف المسلمين، هو عرف المسلمين وليس العرف العام للدولة، ولكن هناك ما يتعلق بما يسمى بالآداب العرفية والأنظمة المدنية. فالآداب العرفية التي لا تخالف الشرع يلتزم فيها بعرف الناس، عرف عموم البلد. يعني أنا في أمريكا مثلا، في ولاية من ولايات أمريكا، أو في بريطانيا في مدينة من مدن بريطانيا، بالنسبة للآداب العامة أتمسك بالآداب العرفية للولاية أو للبلد إذا كانت لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، إذا كانت لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، مثل بعض الآداب المتعلقة بالجلوس والقيام. يعني مثلا بعض البلدان يعني عندهم من الآداب العرفية أنه إذا كانت المرأة واقفة والرجل جالسا على الكرسي أن الرجل يقوم لتجلس المرأة، ويستقبحون أن يجلس الرجال مع قيام النساء. وبعض الناس ليس هذا عندهم، إذا كان يعمل الإنسان بهذا العرف لأنه ليس فيه مخالفة للشرع. فالآداب العرفية ينظر فيها إلى العرف العام بشرط أن لا تخالف شرع الله. والأنظمة المرعية يعمل بأنظمة البلاد بشرط أن لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان الإنسان مثلا يعيش في بلد كافر وعندهم النظام أن الأوتوستراد أو الطريق السريع يعني يسار فيه بالسرعة المعينة، فإنه يلتزم بهذه السرعة، وليس هذا من باب مخالفة الكفار. وهذه قاعدة ستأتينا قريبا إن شاء الله. بعض المسلمين في دول في الأقليات يفهمون خطأ فيقول مخالفة الكفار مطلوبة، فإذا كان وضعوا لنا 120 أمس 140. ليس هذا من باب مخالفة الكفار، وهذا سنبينه إن شاء الله قريبا في قاعدة التشبه بالكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من تزوج، آخر سؤال إن شاء الله. نعم. يقول من تزوج وفي نيته الطلاق بعد سنة، هل عقد هذا النكاح باطل؟ طبعا يا إخوة هناك فرق بين الحكم بالجواز والحكم بالصحة. نحن نقول الجواز نقول إنه لا يجوز، لا يجوز أن تنكح امرأة بنية الطلاق، بل يجب أن تنكحها بنية الاستدامة، فإن استقامت لك فالحمد لله، وإن لم تستقم لك فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم يقول طيب أنا يعني غريب في البلد وتنتهي إقامتي وأذهب إلى بلادي، فأنا أتزوجها بنية الطلاق. أقول لا، تزوجها بنية الاستدامة بعد ما تنتهي الإقامة، إذا استطعت أن تأخذها أو تبقى معها فذاك فضل الله، وإذا لم تستطع وعسر الأمر وطلقتها فهذا أمر عارض. أما الحكم بالصحة فشيء آخر، لأن الصحة يحكم فيها على الظاهر، فإذا وجدت الشروط وتمت الأركان وانتفت الموانع فالعقد صحيح، فالعقد صحيح. فلو جاءني شخص قال يا شيخ أنا عقدت على امرأة وكان قصدي نية الطلاق، نقول له اترك نية الطلاق، اترك نية الطلاق ولا تحتاج إلى تجديد عقد، لكن أنبه إلى أمور. الأمر الأول أنه إذا صرح بهذه النية فالنكاح باطل، لأنه نكاح متعة. إذا كان شخص قال والله أنا عندي ورع لا أريد أن أغشه، فأنا سأخبره ترى أنا متزوج بنية الطلاق، قلنا النكاح باطل، لأنه هنا أصبح نكاح متعة له مدة معلومة. الأمر الثاني أنه إذا عرف ذلك بالعرف فالنكاح باطل، لأنه كذلك متعة، فالمعروف عرفا كالملفوظ لفظا. يعني إذا كان بمقتضى العرف أن هذا لا ينكح إلا بنية الطلاق فهذا كالتصريح بنية الطلاق فلا يجوز. أما إذا لم يوجد ما يدل على النية التي في القلب ولكنها في قلب صاحبها فالعقد صحيح، وإن كنا نقول إنه لا يجوز أن يفعله، لكن العقد صحيح لأنه لا يوجد مبطل، لأنه لا يوجد مبطل، لا يحتاج إلى تجديد عقد، ولكننا ننصحه ونقول اتق الله واترك نية الطلاق، اترك نية الطلاق. نعم. جمهور أهل العلم على أن النكاح بنية الطلاق جائز وصحيح. أقول جمهور أهل العلم على أن النكاح بنية الطلاق جائز وصحيح، وذهب بعض التابعين إلى ما ذكرته من أن هذا النكاح محرم، من أن هذا النكاح محرم. هذا التحريم لم يكن مبنيا على نهي، لأن النهي عن الشيء لذاته يقتضي الفساد، ولكن هذا التحريم مبني على ما فيه من المفاسد، مبني على ما فيه من المفاسد، ولذلك هذا التحريم لا يقتضي البطلان. ولذلك قلت أنا أرجح في المسألة أن الدخول فيه حرام، وأقول لا يجوز أن تفعل، لكن إن فعل فإن العقد صحيح ولا يحتاج إلى تجديد. ولكن أقول له يا من تزوجت بنية الطلاق اتق الله في هذه المرأة واصرف هذه النية وعش معها بنية الاستمرار، فإن وفق الله فذاك فضل الله، وإن حصل مانع فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.